الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في شرح كتاب قاعدة جليلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى صفحة 109 في الطبعة التي معنا، الفقرة رقم 639. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته. يقول الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون بذاته، يعني ما كانوا يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حلفهم، أو يقولون اللهم إنا نقسم عليك برسولك أو كذا، ما كانوا يستعملون هذه العبارات. هذه كتب السنة يعني بين أيدينا، ليس فيها أن أحدا من الصحابة قال هذا، ولكن كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يتوسلون بطاعته ويتوسلون بشفاعته. بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه في حد ذاتها وسيلة، وبشفاعته يعني يطلبون منه أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام، طلب منه في حياته، هذا لا حرج فيه. والشفاعة من معانيها الدعاء أيضا، يعني يطلبون منه الدعاء عليه الصلاة والسلام في حياته. فهذا التوسل بالطاعة والتوسل بالشفاعة، وكل منهما للطاعة والشفاعة، يعني الطاعة في حد ذاتها وسيلة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان هذه في حد ذاته وسيلة. ثم سؤال الله بالطاعة، أن الإنسان يعني يقول اللهم إني أسألك بطاعتي لنبيك أن تغفر لي أو ترزقني، هذا برضو وسيلة. وسؤال الله بالشفاعة يعني الشخص الذي شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشخص إذا دعا الله وقال اللهم إني أسألك، يعني إذا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أسألك أن تقبل شفاعته في، أو تقبل دعاءه في، أو كذا، زي حديث الأعمى، فهذا برضو يعتبر من إيه، من ضمن الوسيلة. إذا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو أن يستجيب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يستجيب شفاعته أو كذا. أيوة. يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا يعني لكل نفسه. أخونا يسأل يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن فعل عملا معينا صالحا، فهل هذا الدعاء يعتبر شفاعة؟ الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعة للأعيان للأشخاص، أو دعاء للأعيان للأشخاص، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أعيان الصحابة يعني بأشخاصهم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك دعاء على سبيل العموم، يعني لمن اللي هو يعني على سبيل النوع، اللي هو لمن فعل كذا من العمل الصالح، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من فعل كذا. وكذلك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين والمؤمنات، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فهذا شامل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. طيب، علاقة هذا بالتوسل، إن الإنسان يعني هل يدعو الإنسان يقول اللهم استجب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ يعني من ناحية يعني أنه لم يرد مانع منه، لم يرد مانع منه، لكن الأصل في هذا من الأدعية، يعني باب الدعاء باب تعبدي، والأصل فيه التوقيف، يعني قدر الإمكان واحد ما يأتي بألفاظ يعني غير واردة، لكن من جهة المعنى يعني ليس هذا، لا يدخل يعني في باب الشرك ولا كذا. إذا الإنسان قال اللهم استجب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، أو في من صلى صلاة كذا، أو فعل كذا ممن دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم، وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ومرت بنا الآيات الكريمة من قبل. قال: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك دايما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على أن يتعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا حتى يعني لا يكون هذا ذريعة إلى الإشراك به عليه الصلاة والسلام، وأن يتخذ عيدا، أن يعتاد في مناسبات معينة وفي أوقات معينة بالزيارة، في يكون له طقوس يعني معينة وكذا. لذلك كان أئمة السلف يعني كما مر بنا كانوا ينهون أهل المدينة الذين يقيمون فيها عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يكونون يعني راغبين في السفر أو قادمين من سفر، لكن لا يعتاد بالزيارة سدا لذريعة الشرك، وإنما يعني الزائر للمدينة لا يكون قصده زيارة القبر، وإنما قصده زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كان موجودا فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لكن لا يتخذ يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا كما يفعل يعني الصوفية وكذا في الموالد، مثلا يجعل مولد سيدي فلان ومولد كذا، ويجعلون كل رجل يعني يزعمون صلاحه ويجعلون له مولدا في يوم محدد من السنة وكذا، يجتمعون يعني بالأعداد الكبيرة ويبيتون عند قبره ويستغيثون به وينذرون له. فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه مالك في موطئه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. كل هذا يعني سد الرسول صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك، فقال: لا تطروني، والإطراء هو الغلو في المديح بما فيه مجاوزة الحد، يعني الإطراء اللي هو الغلو في المديح بما فيه مجاوزة للحد، فيرفعون النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مقام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، يصفونه بصفات لا تليق إلا بالله. كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، غلوا فيه فعبدوه من دون الله واستغاثوا به، و يعني حتى وصل بهم الأمر إلى نسبة الولد لله تعالى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعتبر من الايه الشرك الأصغر القولي، الشرك الأصغر القولي، منه أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وإنما قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فهذا من الشرك الأصغر القولي، أن الإنسان يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت، وإنما يعطف إيه بثم، ثم، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي والتأخير. وقال له بعض الأعراب: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من الأعراب: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكان يكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارات وينهى عنها سدا لذرائع الشرك. وقد قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ترتيب وتراخي يعني تأخير، يعني فما بعد ثم يعني مؤخر عما إيه قبلها، لكن الواو كأنها تفيد التشريك يعني. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما شاء الله وفلان. طيب، في الآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير وما مسه السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مسه سوء، يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، وأصابته إصابات وكذا. لو كان يعلم الغيب لما يعني مثلا سقط في الحفرة التي سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم فجرح وكذا، لا تفادى هذه الأمور لو كان يعلم الغيب، أنه لو مر في هذا المكان سقط في هذه الحفرة لما مر به، وأنه لو غزا هذه الغزوة جرح أو أصيب أو كذا، لو كان يعلم الغيب لتفادى هذه الأمور. لكن عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا استكثر من الخير عليه الصلاة والسلام. كان يعني في النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. كان في آية فيها نفعا ولا ضرا، والآية الثانية ضرا ولا نفع، واحدة في الأعراف واحدة في يونس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله. هذا فيه رد يعني على من يعني أطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصيدة البردة للبوصيري وكذا، مليئة بهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى عن طريق الغلو في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. يزعم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، كل ما في اللوح المحفوظ يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، اللوح المحفوظ فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. الآيات الكريمة يعني فيها رد على هؤلاء: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وبعض هذه الآيات الكريمة يعني نزلت في يعني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوام من المشركين، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم عليه الصلاة والسلام وكذا، وشاء الله تعالى أن يهديهم إلى الإسلام، ليبين سبحانه وتعالى أن مرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية عمه أبي طالب، فلم يهتدي لحكمة من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحد، وناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم من أعدائه وكذا، وشاء الله أن يهديهم، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين. طبعا فيما سبق إذا عرفنا يعني من خلال الآيات الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ولا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه، فضلا عن أن يملكه لغيره عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكرم الخلق على الله. فنعلم من هذا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لا يملكون نفعا ولا ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم. إذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام فغيرهم من باب أولى. ومن ذلك أيضا يعلم يعني أن ما عليه المتصوفة مثلا يعتقدون في بعض أوليائهم أنهم أقطاب هذا العالم، وأنهم يعني يدبرون أمور الكون، وأن وكذا تعالى الله عما يقولون، يعني يعتقدون في عبد القادر الجيلاني ومش عارف فلان وفلان، عندهم 4 أقطاب كذا، يقولون هؤلاء يعني وكلهم الله بتدبير أمور العالم، وهم الذين يعني يقدرون الخير والشر ويخلقون ويرزقون وكذا تعالى الله عما يقولون. فهذا يعني من الشرك بالله عز وجل. قال: وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. طيب، هنا يعني مسألة الاستغاثة يعني من جهة الحكم الشرعي ان الاستغاثة اللي هي طلب الغوث، الاستغاثة اللي هي طلب الغوث، طلب النجدة والمساعدة، ان الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق الاصل فيها انها جائزة، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذا الرجل استغاث بموسى عليه السلام، يعني طلب منه مشاجرة بين شخصين، وطلب احدهما استغاث بموسى عليه السلام، يعني طلب منه ان يغيثه وان يساعده في يعني في مقاتلة عدوه. فهذا النوع من الاستغاثة بمخلوق في شيء يقدر عليه هذا المخلوق، هذه جائزة. وهذا الذي يعني طلبه ابو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث. ابو بكر قال: نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. منافق يعني يؤذي المؤمنين، وطلب يعني ان الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم، ان يدفع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اذى هذا الايه المنافق. ورغم ان هذا النوع من الاستغاثة الجائزة، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا الايه اللفظ، استعمال هذا اللفظ يعني حماية لجناب التوحيد، حتى لو كان يعني المعنى سائغا شرعا، لكن اللفظ فيه تشبيه ايه بالاستغاثة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى. فقال إيه: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذا اللفظ، أستغيث بفلان، حتى لو كان في شيء يعني من الجائز وكذا، سدا للذريعة. أما الاستغاثة الشركية فهي استغاثة بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو في شيء لا يقدر عليه هذا المخلوق، كمن يستغيث بغائب أو ميت في شيء لا يقدر عليه هذا الغائب ولا يقدر عليه هذا الميت. ف يعني مشركو هذا الزمان يعني إذا أصابهم الضر في البحر أو في البر أو كذا، يقولون مدد مثلا: يا بدوي مدد، يا سيدي فلان مدد كذا. هذه استغاثة، هذه مدد، كلمة مدد هذه يعني يطلب منه المدد، يطلب منه الغوث. فكما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال يعني مشركو زماننا أغلظ شركا من مشركي قريش، يعني مشركو قريش حكى الله تعالى عنهم، ذكر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم أنهم كانوا إيه إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، كانوا عند الشدة والكرب يعني كان، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، كانوا في البحر إذا يعني خافوا الغرق يستغيثون بالله وحده، وبعدين إذا نجوا إلى البر يقولون: لولا الله ولاك لهلكنا، ولا عياذ بالله. لكن هم في وقت الضر يستغيثون بالله وحده. فيقول: لكن يعني من يعني وقع في الشرك في هذا الزمان وكذا، يعني صاروا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى الأولياء، يعني لا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، قلوبهم معلقة بهؤلاء الذين يسمونهم أولياء ويسمونهم صالحين، فعند الشدائد يلجؤون إليهم، عندما يكون في محنة وفي ضر فيبدأ يطلب المدد من سيدي فلان والسيدة فلان وكذا فلانة وكذا. قال: وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني لا تجعل القبر أمامك في جهة القبلة وتصلي إليه. وطبعا هذا باستثناء صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها سجود، صلاة الجنازة على الميت، ولأن هذه الصلاة مقصود بها نفع الميت، المصلي لا يطلب نفعا من الميت ينتفع هو به، وإنما هو ينفع الميت، يشفع له المصلي نفسه ويدعو له. ثم هي صلاة لا سجود فيها، فليست من اتخاذ القبور مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا فاتت صلاة الجنازة على الميت يعني يذهب إلى قبره، و يعني الصلاة على المتوفى يعني، ويجعله بينه وبين القبلة صلاة الجنازة، يجعل جسد الميت يعني، يجعل جثمان الميت أو جسد الميت بينه وبين القبلة، ثم يصلي إيه عليه. وكذلك يعني عند القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنازة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء أحد يعني عند قبورهم بعد استشهادهم ب8 سنوات، وقف عند قبورهم وصلى صلاة الجنازة عليهم. لكن غيرها من الصلوات، أي صلاة فيها السجود، لا تصلى إلى القبر. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، وله طرق متعددة عن غيرهما، أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. إذا الرحال لا تشد يعني إلا إلى 3 مساجد، معناها أن غيرها من المساجد لا تشد الرحال إليها، وأن غير المساجد كله لا تشد الرحال إليه، فلا تشد الرحال إلى قبور ولا إلى مساجد غير هذه 3. وسئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأتي. هنا الإمام مالك رحمه الله سئل عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا فهم الإمام مالك رحمه الله، أنه إيه؟ لا تشد الرحال، يعني الإنسان لا يعزم على السفر إلى المدينة النبوية من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو نذر ذلك لا يفي بهذا النذر، هذا نذر معصية. ولكن إذا نذر أن يزور المدينة لغرض زيارة المسجد النبوي، فعليه أن يفي بنذره، هذا الذي يكون طاعة. ثم إذا كان الإنسان في المدينة في هذه الحالة لا مانع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه شد رحال، شد رحال معناه السفر. لكن إذا الإنسان سافر بقصد زيارة المسجد النبوي، ثم عندما صار بالمدينة زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرع لمن كان بالمدينة يعني طالما انه شد الرحل الى المدينة، ثم يشرع له ان يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشد الرحل بغرض زيارة القبر. نعم، كيف اذا شخص جاهل وشد الرحل لغرض زيارة القبر يعني، بس الجاهل يعني ان شاء الله لا اثم عليه يعني، مرفوع الاثم يعني، لكن عليه يعني اللوم يعني في تركه التعلم إذا كان يعني يستطيع أن يتعلم أمر الاعتقاد. قال: ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه، كتاب المبسوط للقاضي إسماعيل من كتب المالكي. ولو حلف حالف بحق المخلوق لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم. لو أن شخصا حلف بحق المخلوق لا ينعقد هذا اليمين، لا ينعقد إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون يمينا يعني يحنث إذا خالفه ويلزمه كفارة وكذا، إلا إذا كان بالله سبحانه وتعالى. فلو حلف بحق مخلوق، حتى لو حلف بحق نبي أو ملك، فهذا اليمين غير منعقد، لا يعني لا يحنث إذا لم يفعل ما حلف عليه. نعم، مثل من قال مثلا والنبي لا مثلا لأزورن زيدا ثم لم يزره ليس عليه كفارة، ويأثم لكونه حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، فيأثم لكونه حلف بغير الله ثم لا كفارة عليه إذا حنث في هذا اليمين، ولا يعني ليس هناك فضيلة في أن يحرص على الوفاء بهذا اليمين ولا كفارة في الحنس به. قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا أكثر العلماء يقولون هذا في الشرك الأكبر، الشرك الذي لا يغفره الله ولا يدخل تحت المشيئة هو الشرك الأكبر، لكن يوجد من العلماء من قال إن هذه الآية تشمل حتى الشرك الأصغر، إنه لا يغفر إلا بالتوبة، إن الإنسان إذا مات يعني مصرا على شرك أصغر لم يتب منه أنه لا يغفره الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعض العلماء قال هذا يشمل الأكبر والأصغر، إنه لا يغفر إلا بالتوبة، يعني طبعا التوبة من أشرك بالله سواء أكبر أو أصغر وتاب إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن كلام على من لم يتب، من مات وهو يفعل معصية ولم يتب منها، إذا كانت المعصية شركا فالله لا يغفره، وإذا كانت معصية أخرى فهي تحت مشيئة الله، قد يغفرها الله من غير توبة، ممكن شخص يكون يشرب الخمر ولا يزني ولا يفعل كذا ومات على هذه المعصية لكنه كان موحدا فهو تحت مشيئة الله، من الجائز أن يغفر الله له لو شاء وإن كان غير تائب، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، إذا لم يتب لا يغفره الله. فأكثر العلماء أن الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة أنه الأكبر، لكن بعضهم قال يعني الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يشمل كل أنواع الشرك حتى الأصغر. فالشرك الأصغر يعني منه اعتقادي وقولي وعملي، الاعتقاد أو قلبي، يعني أقصد قلبي وقولي وعملي. القلبي هو الرياء، الشرك الأصغر القلبي هو الرياء، والشرك الأصغر القولي اللي هي الحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، توكلت على الله وعليك، و يعني ومطرنا بنوء كذا ونحوها من الايه العبارات التي فيها يعني نسبة الايه يعني نسبة الفضل في أفعال الله تعالى نسبتها إلى المخلوق، أو عطف المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى في المشيئة أو التوكل أو نحوها بحرف الواو. وهناك شرك أصغر عملي وهو تعليق التميمة والودعة ونحو ذلك، يعني من تعلق تميمة فلا أتم الله له، اللي يعلق تميمة يعني بزعم أنها يعني سبب في جلب النفع أو دفع الضر، أو يعلق مثلا خرزة أو فردة حذاء مثلا أو شيء من هذا القبيل بزعم أنها تدفع الحسد أو تدفع العين أو كذا، فهذا يكون من الشرك الأصغر. بس طبعا الشرط هنا أنه يكون شركا أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب لا أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها، وإنما إيه يعني أنها سبب في حصول النفع من الله أو الضر من الله، فهنا يكون من باب الشرك الأصغر أنه جعل ما ليس بسبب سببا، لا هو سبب يعني شرعي ولا هو سبب يعني مادي حسي معلوم من يعني هناك أسباب مشروعة، أسباب شرعية وأسباب مادية، هذه لا حرج في الأخذ بها واعتقاد أنها سبب، مثل اعتقاد مثلا أن الماء سبب في الإغراق وأن النار سبب في الإحراق وأن تناول الدواء يعني سبب في حصول الشفاء إن شاء الله وكذا، فاعتقاد هذه الأشياء أنها سبب هذا جائز. والسبب الشرعي اعتقاد أن الاستغفار سبب في زيادة الرزق وفي نزول المطر وفي كذا، هذا برضو السبب الشرعي جائز، لكن يجي إنسان يعتقد أنه لو علق فردة حذاء على مثلا على باب بيته أنه لا يصيبه الحسد، فهذا من الشرك الأصغر، أنه لأن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، هذا ليس سببا سببه الله سبحانه وتعالى، هذا يعني مخلوق يزعم أن هذا الشيء سببه وليس بسبب، هذا يكون شركا أصغر إذا كان يعتقد أنه سبب، أن مثلا أكرمكم الله يعني مثلا هذا الحذاء يعني أنه يدفع الحسد، أو مثلا يجي يلطخ يده بالدم واللون أحمر يصبغه كده مثلا على البيت ولا على السيارة ولا على كده بزعم أنه يدفع الحسد أو كده، فهذا من الشرك الأصغر إذا كان يعتقد أن هذه الأشياء سبب، وأن الذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى، بس هذه أسباب تجعل يعني الضر يندفع بأمر الله. أما إذا كان يعتقد أنها يعني تدفع الضر بذاتها ليس أنها سبب، وإنها تنفع وتضر بذاتها، فهذا يكون شركا أكبر والعياذ بالله. طيب، قال كنا في الفقرة 652: ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق، وللمؤمنين حق، ولبعضهم على بعض حق، فحقه تبارك وتعالى أن يعبد ولا يشرك به، كما تقدم في حديث معاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حديث معاذ اللي هو لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه، ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستعانة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار. فإذا الأنبياء لهم حق، والملائكة لهم حق، والمؤمنون لهم حق، لكن هذا الحق لا يجوز يعني أن إيه أن يعني يزاد فيه ويغلى فيه، يعطون حقوقا ليست إلا لله سبحانه وتعالى، فالله تعالى له حق ليس لغيره أن يعبد ولا يشرك به سبحانه وتعالى. فالذي يعني يقول الملائكة والأنبياء لهم حق التعظيم والتوقير والاحترام وكذا، هذا صحيح، لكن إذا غلا في هذا الحق حتى عبدهم من دون الله، فاستغاث بهم من دون الله ودعاهم وصار يعني جعلهم شركاء لله سبحانه وتعالى، فهنا هذا من الشرك بالله عز وجل. وسئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقيل له: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فيبقى هنا ايه، لما نيجي نجمع بين الحديثين نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اعظم الذنوب ان يجعل الانسان ندا لله، والحديث الثاني لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، يبقى هذا من ضمن جعل الند لله سبحانه وتعالى، ان يقول ما شاء الله وشئت، رغم انه سمي شركا اصغر اذا يعني كان يعني من باب الإساءة في القول وكذا، لكن في نفس الوقت حتى لو كان شركا أصغر فإنه يعني ذنب ومعصية، يعني والمعاصي كلها يعني خطأ، خاصة ما يتعلق منها بتوحيد الله سبحانه وتعالى وحماية التوحيد. قال: وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه آيات كريمة، يعني كلها تأمر بتوحيد الله تعالى وتحذر من الشرك. وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، أو واخشوني في الآية. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، دايما طريقة المشركين أنهم يخوفون المؤمنين من إيه؟ من معبوداتهم الباطلة. يعني تجد أيضا هؤلاء القبوريين وكذا يأتون مثلا يقولون: يعني أنت الآن مثلا عندما تنهى عن الشرك بالله تعالى وتحذر من الغلو مثلا في السيد البدوي ولا في الحسين ولا في السيدة زينب أو كذا، يأتون يخوفونك بالذين من دونك. يقول لك: أنت الآن يعني تنتقص من مقام السيد البدوي، يا ويلك من السيد البدوي هيفعل فيك وكذا. حتى أحياؤهم يقول لك، يعني لما تيجي تحذر مثلا من شخص من يدعو إلى الشرك ويدعو إلى كذا، يقول لك: فلان هذا ولي عظيم وكذا، أنت يعني تعادي أولياء الله وسيحل عليك يعني الغضب ويحل عليك كذا والعياذ بالله تعالى. فدايما يخوفون، فكانوا يخوفون المؤمنين من معبوداتهم الباطل، لأن قلوبهم مشربة بالخوف من هذه المعبودات، أشركوا بها مع الله سبحانه وتعالى في الخشية، فهم يخشونها ويخوفون منها المؤمنين. ولهذا يعني يمكن في قصة يمكن المغيرة بن شعبة أو رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم وثن كان يعبد من دون الله وكذا، فجعلوا يخوفونه ووقفوا بعيدا يعني ينتظرون وهو يكسر الصنم الوثن الذي يعبد من دون الله، فجعلوا يقولون له: يعني ستحل عليك اللعنات وستحل عليك كذا، وابتعدوا هم يعني ينتظرون يراقبون من بعيد ينتظرون ماذا سيحل عليه من المصائب وكذا. فأراد يعني أن يسخر منهم ويبين لهم يعني جهلهم وضلالهم وكذا، فبدأ في التكسير ثم تظاهر بأن يده يعني شلت وكذا، وقال أن يده يعني لا تتحرك وكذا، وتظاهر يعني كده، فجعلوا يعني يهللون وكذا، والآلهة يعني انتقمت لنا منه وكذا. فضحك منهم يعني وقال يعني قال لهم انها لا تنفع ولا تضر مع الله تعالى شيئا وكذا، واخذ يده وكسرها وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لتحطيم هذه الاوثان، فهم يعني يجعلون حولها هاله يعني مزعومه من التعظيم والرهبه والكذا، ويعظمونها بالصور والطقوس والابنيه وكذا، حتى يعني تؤثر في قلوبهم وفي خشيتهم وكذا. فإبراهيم الخليل عليه السلام يعني خوفوه أيضا من الأصنام، وأنه يعني لو حذر من عبادتها أو مسها بسوء أو كذا أنه سيحل عليه كذا وكذا من اللعنات ومن كذا. فلما خوفوا إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإبراهيم عليه السلام وهو يحاد قومه قال لهم إيه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ كيف أنا أخاف يعني من آلهتكم الباطلة التي أشركتم بها مع الله وأنتم لا تخافون الله سبحانه وتعالى؟ يقول بل أنتم إيه؟ أولى بالخوف أنكم أشركتم بالله، يعني أنتم الذين عليكم أن تخافوا أنكم أشركتم بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى توعد من أشرك به بالعذاب الأليم، وليس أنا الذي أخاف من آلهتكم الباطلة. ثم قال نعم بظلم أي بشرك، نعم بين يعني أن الأمن للمؤمنين وأن الخوف للكافرين، وأن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فالصحابة حسبوا أن الظلم هنا بمعنى المعصية، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الظلم هنا المقصود به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال فجعل الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله ورسوله، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، الذي يطيع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقي إلا الله. يعني في الطاعة نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في العبادة نعبد الله وحده لا نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني من أطاع الرسول فقد أطاع الله بنص القرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لكن من عبد الرسول لم يعبد الله بل صار مشركا بالله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. في الخشية نهينا عن خشية الناس، حتى خشية الرسول صلى الله عليه وسلم لا، نخشى الله تعالى وحده. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره، كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده، وهو تعالى وحده حسبهم، حسب اللي هو الكافي لا شريك له في ذلك. إذا الإيتاء من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحسب يعني الكافي هو الله وحده، والفضل لله وحده أيضا. قال وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن عباس رضي الله عنهما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان وكذا جمع جيشا عظيما لقتال المسلمين وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحسب بمعنى الكفاية، الكافي هو الله وحده. نعم. ما معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ هؤلاء يعني الذين كانوا يحرفون يعني كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل عليهم، يعني هذه في أحبار اليهود ومن شابهه حين كانوا يعني يحرفون التوراة من أجل إيه؟ يعني أن يبقى لهم جاه ويبقى لهم يعني الأموال التي يجمعونها من أتباعهم، ويبقى لهم يعني رئاستهم الدينية في أتباعهم. فكانوا يحرفون كتاب الله تعالى المنزل عليهم التوراة، ما فيه مثلا من آيات فيها بشارة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو تدل على بطلان ما هم عليه أو كذا. فمن أجل هذا الثمن القليل يعني يتركون ما في كتابهم. قال والثمن القليل يعني يعني كان جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال يعني في الثمن القليل، قال الدنيا بحذافيرها، يعني الدنيا كل الدنيا ثمن قليل. يعني ليس مقصود الثمن القليل ان يعني ممكن يشتري بآيات الله ثمنا كثيرا، فالقصد ان اي ثمن يعني يؤخذ عوضا عن كتاب الله، بمعنى انه يحرف كتاب الله او يغير فيه او يكتم ما فيه من العلم من اجل يعني مصالح دنيويه ومن اجل كذا، فهذا يعتبر من اشتراء الثمن القليل يعني. لكن هذا طبعا مسألة أخرى غير مسألة يعني أخذ الأجرة على تعليم القرآن وكذا، هذه مسألة يعني فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني يستعين به على تعليم القرآن وكذا. يعني هذه جمهور العلماء على أنه يجوز يعني أخذ أجرة على تعليم القرآن وكذا، وإن كان طبعا لا شك أن الأولى والأكمل يعني ثوابا وإخلاصا وكذا أن يعلمه بدون مقابل، لكن لو تقاضى عليه أجرا فهذا أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتبر اشتراء ثمن قليل بكتاب الله. يعني اشتراء ثمن قليل اللي هو بمعنى أنه يترك، يعني الشراء أنه أنك تعطي شيئا وتأخذ شيئا، يعني يترك القرآن من أجل الثمن القليل، يعني يترك القرآن، وليس أنه يعلم القرآن ويعلم ما فيه، ولكن الاشتراء أنه يترك كتاب الله من أجل أن يأخذ شيء. يساومونه مثلا على أنه يعني يترك هذا الأمر من الدين مقابل أن يعطوه منصبا أو مقابل كذا، بحيث أن يترك شيء من الدين أو من كتاب الله مقابل مال أو منصب، فهذا الذي يصدق عليه أنه اشتراء ثمن قليل بآيات الله. أما أنه يأخذ على أنه يعلم كتاب الله وينشره ويبين ما فيه من الخير، فهذا يعني من الأمور الجائزة. ترك نعم، إذا الإنسان يعني يبدل شيء من أحكام يعني من أحكام الدين أو من كتاب الله تعالى بغير مقابل، فهذا يعني من الأمور السيئة، يعني كأنه يعني يتركه مجانا، يعني الثاني كان يتركه يأخذ عوضا من الدنيا، هذا يترك الحق يعني ويبدله من أجل مثلا رغبات الناس. هو في العادة حتى اللي هو بدون مقابل هذا يكون له مقابل، يعني ولو خفي، يعني من جاه أو اتقاء مثلا نقص في ماله أو في جاهه أو في كذا، فهذا يعني كله يدخل في اشتراء ثمن قليل. المقصود الذين يحرفون يعني الدين، مثل مثلا الذي يداهن مثلا حاكما ظالما او يداهن الكافرين او كذا، فيقولون له عندكم في القرآن كذا وكذا، يقول لا هذا ليس عندنا في القرآن، ويحرف يعني القرآن. طبعا لا يستطيع ان يحرفه تحريف لفظي، لكن يحرفه تحريف معنى، من الكتب السابقه على القرآن كانوا يحرفونها تحريف لفظ، يمسحون الآيات ويكتبون بدلا منها ويكتبون بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فهؤلاء يعني يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم قال سبحانه وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكانوا يكتبون بأيديهم كتبا ويقولون هذا كتاب الله، ليأخذوا عليه إيه؟ يعني جاها وأموالا من أتباعهم وكذا إلى آخره. طيب نرجع إلى قال وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك، وحسب من اتبعك من المؤمنين يعني ويكفي من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة. قال وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يعني هناك الوساطة، هل الرسل وسطاء بين الله وخلقه أم لا؟ كيف نجيب على هذا السؤال؟ نجيب نعم أو لا؟ نقول إذا كان المقصود وساطة في تبليغ الدين، نعم هم وسطاء في تبليغ الدين، يبلغوننا الدين عن الله. لكن إذا كان المقصود وسطاء بمعنى أنه أنك لا تطلب من الله تعالى مباشرة، ولكن تطلب منهم وتجعلهم واسطة بينك وبين الله في الطلب والقصد والتوجه والدعاء والرجاء، فهذا هذه وسطة ممنوعة، ليس كذلك، هذه وساطة شركية. فهم وسطاء بيننا وبين الله في تبليغ الدين عن الله، لكن في الطلب من الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألت فاسأل الله. لكن في تلقي الدين أنت لا تتلقى عن الله مباشرة، لأن الله تعالى لا يوحي إلى آحاد يعني الناس واحدا واحدا، وإنما الإيحاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو واسطة بين الله وخلقه في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك في الطاعة نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من طاعة الله تعالى، إذا أطعته فأنت تطيع من أرسله وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن هذه الآيات استدل بها على أنه إيه؟ في الإرضاء نرضي الله ورسوله، في الطاعة نطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، في المحبة نحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن كل هذه متعلقة بوساطة الرسول عليه الصلاة والسلام في التبليغ عن الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب هنا الضمائر تعود على من في هذه الآية الكريمة؟ قال لتؤمنوا بالله ورسوله، بل الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتعزروه، التعزير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله، وتعزروه يعني وتعزر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعزير بمعنى التأييد، يعني التأييد والنصرة وكذا. وتوقروه التوقير للرسول صلى الله عليه وسلم، إذن نعزر الرسول صلى الله عليه وسلم، ننصره ونؤيده ونوقر الرسول صلى الله عليه وسلم التوقير بمعنى الاحترام والإجلال له عليه الصلاة والسلام. قال وتعزيره نصره ومنعه، شرح التعزير هنا فسره بالنصر والمنع، يعني تمنعون عنه عدوه وتنصرونه وتمنعون عنه الأذى. قال وتسبحوه بكرة وأصيلا، هنا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. قال والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده، الضمير فيه وتسبحوه بكرة، هنا الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله. نعم. قرطاس معنى الورقة أو الكتابة. نعم بالنسبة للتميمة من القرآن، يعني أن يكتب قرآنا في ورقة ويعلقها في عنقه أو كذا، فالتميمة من القرآن يعني أجازها بعض السلف، يعني أجازوها للأطفال الذين لا يستطيعون قراءة القرآن بأنفسهم، أن يكتب لهم يعني الوالدان أو أحد من هو أكبر منهم يكتب لهم قرآنا في ورقة ويعلقها عليهم، فأجازها بعض يعني أظن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وبعض الصحابة والتابعين أجازوا هذا النوع من التميمة من القرآن، لكن منعها الأكثرون، الأكثرون منعوا منها، قالوا حتى لو من القرآن من باب سد الذريعة، إن إيه يعني لو سمحنا بتميمة القرآن، التميمة تكون ورقة مغلقة ومحطوطة داخل كيس ولا تدري ما فيها، فيجي واحد ويكتب يعني شيئا من السحر ولا استغاثة بجن ولا بكذا ويعلقها، فسدا لذريعة الشرك يعني، قالوا حتى التميمة من القرآن لا تعلق للأطفال، وإنما يرقيهم يعني أبواهم أو يرقيهم الكبار، يعني حتى وإن كان الطفل لا يقرأ القرآن بنفسه يمكن أن تضع يدك على رأسه وتقرأ له كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام.